بسمة جميلة في عيون أطفال، حلم الأجيال، مشوار غالي في الدنيا دي موصول بأمان. يا سلام يا سلام لما تفكر قد ما تقدر حلم الأجيال. يا سلام يا سلام لما تفكر قد ما تقدر حلم الأجيال، حلم الأجيال. يا سلام يا سلام لما الدنيا يملاها أمان، والحب يدوم بين الإنسان وأخو الإنسان، يحقد ضعره ويفيد نبعه بأمل وحنان، يحقد ضعره ويفيد نبعه بأمل وحنان، يحقد ضعره ويفيد نبعه بأمل وحنان، يحقد ضعره ويفيد نبعه بأمل وحنان. يا سلام يا سلام لما تفكر قد ما تقدر حلم الأجيال. يا سلام يا سلام لما تفكر قد ما تقدر حلم الأجيال، حلم الأجيال. حلم الإنسان من كل نبي واخد معني، دنيا من خير على كل غدير تطرح أماني، يبني حضارته وينول غايته ويصحي ماضي، يبني حضارته وينول غايته ويصحي ماضي، يبني حضارته وينول غايته ويصحي ماضي، يبني حضارته وينول غايته ويصحي ماضي. يا سلام يا سلام لما تفكر قد ما تقدر حلم الأجيال. يا سلام يا سلام لما تفكر قد ما تقدر حلم الأجيال، حلم الأجيال.